نواصل ما بدأناه في الأب الأمس في كتاب شيخنا فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر في كتابه المعروف من أخلاق المصطفى من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف حفظه الله تعالى على طاعته في كتابه من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم: فصل. اعتراض المشركين على اختيار الله له صلى الله عليه وسلم. ولما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة ليهديهم به إلى الصراط المستقيم، قابله المشركون بما يستطيعون من الأذى والمناوأة وتأبيد الناس عليه وتحذيرهم منه، وتحذيرهم منه فوصفوه بأشنع الأوصاف، فقالوا إنه كاهن، وقالوا مجنون هذا، وهم أعلم الناس بماضيه المشرق الوضاء. ولكن الذي حملهم على ذلك الكبر والحسد، فقد أخبر الله عنهم في كتابه العزيز أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا واستكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقال سبحانه وتعالى مخبرا عنهم: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب، إلى أن قال مشيرا إلى حسدهم له صلى الله عليه وسلم: أأنزل الذكر عليه من بيننا؟ وقال سبحانه وتعالى: ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. ثم قال مخبرا عن اعتراضهم على الله سبحانه وتعالى لاختيار هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فأنكر عليهم ذلك وبين أن الأمر أمره والخلق خلقه والفضل فضله يؤتيه من يشاء، فهو أعلم حيث جعل رسالته. فقال سبحانه وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ونظير هذا قوله سبحانه وتعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقال سبحانه وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه، إلى أن قال: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. وقال سبحانه وتعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. وقد روى الحاكم بسند على شرط الشيخين أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به. فأنزل الله عز وجل: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وروى أن الأخنس بن شريق دخل على أبي جهل فقال: يا أبا الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هنا من قريش غيري وغيرك يسمع كلامنا كلامنا. فقال أبو جهل: ويحك والله إن محمد لصادق محمدا ويحك والله إن محمدا لصادق وما كذب محمد قط، ولكن ذهبت بنو قصي بالسقاية والحجابة والنبوة، فماذا يكون لسائر قريش؟ وقال: تنازعنا نحن وبني عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرتي رهان، قالوا: منا نبي ينزل عليه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به ولا نصدقه. وهكذا بلغ الكبر والحسد بهؤلاء القوم الذين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. حملهم على ذلك تجاهل الحقيقة وإبداء خلاف المستقر في القلوب، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، متبعين في ذلك إمامهم في الضلال إمامهم في الضلال والحسد إبليس اللعين، حيث فسق عن أمر ربه له بالسجود لآدم كبرا وحسدا، استنادا منه إلى أنه أفضل منه على زعمه لكونه خلق من نار، وآدم عليه الصلاة والسلام خلق من طين. انتهى فصل. هكذا بين الشيخ حفظه الله تعالى أن كفار قريش عندما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم ووصفوه بأوصاف هم يعلمون أنه بريء منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب، لكن فعلوا هذا حسدا وكفرا واستكبارا وعنادا، شأنهم شأن إبليس الذي نكص على عقبيه وأبى أن يسجد لآدم إذ أمره ربه، وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فقال أولئك الكفار إنه شاعر، وهم يعلمون أنه ليس بشاعر، وقالوا إنه كاهن، وهم يعلمون أنه ليس بكاهن، وقالوا إنه ساحر، وهم يعلمون أنه ليس بساحر، وقالوا إنه كذاب، وهم يعلمون أنه الصادق الأمين كما لقبوه هم أنفسهم، وقالوا إنه يعلمه بشر، وهم يعلمون أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وقالوا من تلك الأوصاف الذميمة التي هم أحق بها وأهلها. والكثير منهم يعلم أن ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق، وهو يعلم صدقه وأمانته وأخلاقه وعفته واستقامته وأمانته، ومع ذلك غرز الشيطان في قلوبهم الحقد والحسد، حيث صرح رأس الكفر والضلال ومن معه أبو جهل ومن معه بأن القضية قضية تنافس على الرئاسة، وقد ذهب بين أن بني قصي وبني عبد مناف ذهبوا بسيادة، وكنا ننافسهم في أمور كثيرة، لكنهم فاقونا بظهور هذا النبي منهم، فكان شأنهم شأن فرعون الذي وصفه الله تبارك وتعالى بقوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهكذا أكثر الذين يكابرون الحق يكابرونه ويعترضون عليه ويردونه وهم يعلمون أنه الحق، كحال اليهود الذين يعرفون صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل. قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وأخبر الله تبارك وتعالى عن كفار قريش بأنهم لا يكذبونه لكونهم لا يعتقدون صدقه، وإنما كذبوه جحدا وعلوا واستكبارا. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهذا أبو طالب الذي مات على الكفر يعترف في أبيات له بصدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. بل صرح كبار كفار قريش بأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق، غير أنهم كذبوا حسدا وعنادا واستكبارا وجحدا للحقيقة التي يعرفونها معرفة حقيقية كما يعرفها اليهود. ولذلك فإن قريشا تعرف الحق، ولكن حادوا عن ذلك بسبب استكبارهم وظلمهم وعدوانهم وجبروتهم ودعواهم أنهم الحمص الذين لا يعدلهم أحد ولا يفاخرهم أحد. ومما غاضهم كون الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا من سادة القوم إلا القليل، فاتبعه بعض الموالي وبعض الذين ينظرون إليهم نظرة ازدرائية، باستثناء أفراد مثل أبي بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين في بداية الأمر. فقالوا كما قال قوم نوح: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. لكن الحق يعلو ولا يعلى، والإسلام يعلو ولا يعلى، والعاقبة للمتقين. فقد نصر الله دينه وأعلى كلمته وردهم بغيظهم لم ينالوا خيرا، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. نعم تفضل. وقال حفظه الله تعالى: فصل. امتنان الله سبحانه وتعالى على الثقلين برسالته صلى الله عليه وسلم من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن أرسل فيهم رسله يبشرون وينذرون. كلما ذهب نبي خلفه نبي حتى ختم بهم نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. نبي، نعم. وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ولقد اختار منهم سيدهم وإمامهم فجعله خاتم النبيين واختصه بخصائص ومزايا لم يشركه فيها أحد منهم كما اختص أمته بخصائص ليست لغيرها من الأمم السالفة. ومن تلك المزايا التي امتاز بها على غيره من المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين أن بعثه إلى الأسود والأحمر بل إلى الجن والإنس جميعا، كما قال سبحانه وتعالى عن الجن الذين استمعوا لقراءته صلى الله عليه وسلم ثم ولوا إلى قومهم منذرين: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لم يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه على صحته: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. فذكر من بينها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقد أوضح ذلك صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه حيث قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا ولا نصراني ثم يموت ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: مصداق ذلك في كتاب الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ولا شك أن أعظم نعمة أنعم الله بها على أهل الأرض هي إرسال هذا النبي الكريم الذي أكمل الله به الدين وجعله حجة على الناس أجمعين. وقد أخبر الله عز وجل في كتابه العزيز عن إبراهيم وابنه إسماعيل أنهما دعوا الله لأهل الحرم وهما يبنيان البيت بأدعية، من بينها: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقد أجاب الله دعاءهما فبعث في الأميين وفي غيرهم محمدا صلى الله عليه وسلم، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وتلك النعمة العظمى والمنة الجسيمة نوه الله بها في معرض الثناء على نفسه في معرض الثناء على نفسه سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومنها قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومنها قوله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ومنها قوله سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإنما كان إرساله صلى الله عليه وسلم إلى الناس أعظم منه امتن بها على عباده، إن في ذلك تخليص من وفقه وهداه منهم من العذاب السرمدي، بسبب الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والابتعاد عن الشرك الذي لا يغفره الله، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. في هذا الفصل بين الشيخ حفظه الله ما امتن الله به على الأمة من مبعث هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فأولا بعثه الله تبارك وتعالى للثقلين الجن والإنس، وثانيا بعثه الله تبارك وتعالى بالرسالة الخاتمة التي ختم الله بها جميع الرسالات، وثالثا امتن الله تبارك وتعالى به على هذه الأمة ليخرجهم من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. رابعا جمع الله تبارك وتعالى به شمل الناس بعد الفرقة وأغناهم به بعد العيلة، خامسا امتن الله تبارك وتعالى به على هذه الأمة وجعله رسولا واختاره من أنفسهم، فهو ليس غريبا عليهم، بل كما قلت غير مرة إنهم يلقبونه بالصادق الأمين قبل أن يبعث نبيا ورسولا. سادسا جعل الله تبارك وتعالى كما أنه هو أفضل الرسل وخيرهم وسيدهم وسيد الأولين والآخرين، فإن أمته أفضل الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فأمته خير الأمم وأفضلها وأكثرها دخولا للجنة. وسابعا امتن الله تبارك وتعالى عليهم به وجعل فيه خصالا تؤهله لحمل هذه الأمانة والسير بها إلى بر النجاة. وثامنا وهو قطب رحى هذا كله تخليصهم من الشرك ومن عبادة غير الله سبحانه وتعالى بعد أن ران عليهم الشرك بضعة قرون، حيث جلب عمرو بن لحي الخزاعي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجر قصبه في النار، جلب لهم الأصنام عندما رآها في الشام وغيره وجاء بها إلى الكعبة، فخرجوا عن ملة عن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. فسيبوا السوائب وحموا الحامي ووصلوا الوصيلة وبحروا البحيرة ووقعوا في الشرك الذي وقعت فيه الأمم السابقة، فامتن الله عليهم بهذا النبي الأمي والرسول العظيم. يذكرهم الله تبارك وتعالى بهذه النعمة عندما يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وتاسعا امتن الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بأن بقيت رسالته دون تحريف، بينما جميع الديانات السابقة حرفت وبدلت وغيرت وطمست معالمها، ولكن الله بشر هذه الأمة ببقاء هذا الدين دون تحريف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة، لا يأتيهم من خالفهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ولو أردنا تعداد الفضائل التي من الله بها على هذه الأمة بمبعث نبيه صلى الله عليه وسلم لا طال بنا المقام، ولكن هذه أهم الأشياء التي جاءت في كلام الشيخ تصريحا أو ضمنا. نعم فضل الشيخ. وقال حفظه الله تعالى على طاعته: التمهيد لبعثته صلى الله عليه وسلم. ومن حكمة الله تعالى وفضله أن هيئ لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه جميع أسباب الشرف والرفعة وعلو المنزلة، ووفر فيه جميع الخصال التي تؤهله للقيام بأعباء الرسالة العظمى التي اصطفاه واختاره لها صلى الله عليه وسلم. وفيما يلي أذكر على سبيل المثال بعض تلك الأسباب والخصال، وأبين كيف كانت توطئة وتقدمة لبعثته صلى الله عليه وسلم. أولا، أن الله سبحانه وتعالى جعله عريق النسب كريم المنبت، اصطفاه من أشرف قبائل العرب قبيلة قريش التي شهد لها غيرها بالسيادة والقيادة، وهذه سنة الله في رسله. كما جاء في سؤال هرقل ملك الروم لأبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. ثم قال هرقل عند ذلك: وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وإنما كانت هذه سنة الله في رسله ليسد على أعدائهم باب القدح فيهم والتنقيص لهم، فلا يجد أعداؤهم سبيلا إلى إلصاق العيوب بهم. هذا واحد. هنا بين شيخنا حفظه الله بعض ما مهد الله به لتهيئته النبي صلى الله عليه وسلم لحمل هذه الأمانة، وبين بعض ميزات حباه بها قبل البعثة توطئة لهذا الأمر الجلل ولتلك الوظيفة العظيمة، وهي وظيفة الرسالة والنبوة، أشرف وظيفة يمتن الله تبارك وتعالى بها على إنسان، فجعله ذا نسب في قومه، ذا نسب عريق يعترف بذلك القاصي والداني، بل تعترف بذلك قريش نفسها. وقد مر بنا بالحديث بالأمس أن الله تبارك وتعالى اجتبى قريشا من ذرية إسماعيل، ثم اجتبى قريشا من كنانة، ثم اجتبى من كنانة أو من قريش بني هاشم، ثم اصطفاني من بني هاشم. فهو عليه الصلاة والسلام خيار من خيار من خيار، من حيث المنبت ومن حيث النسب، فهو عريق كل العراقة في نسبه. ولذلك كان هذا أحد أسئلة هرقل عندما ذهب إليه أبو سفيان ومن معه ليبين له أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يتخلصون منه، فسألهم تلك الأسئلة، والتي من بينها سؤالهم عن نسبه، فقال أبو سفيان نعم إنه ذو نسب فينا، فقال كذلك الأنبياء يختارون من علية القوم أو من علية الأنساب، حتى لا يكون ثمة مدخل لأحد من ضعاف الإيمان في أن ينال منه أو في أن يغمزه أو يلمزه، كما تعود الناس عليه في الجاهلية من غمز بعض الأنساب. فقد شرفه الله تبارك وتعالى بأن اختاره من أعرق الأنساب ومن أفضل قبائل العرب. نعم. ثانيا أنه صلى الله عليه وسلم نشأ فقيرا يتيما في كفالة جده عبد المطلب ثم عمه أبي طالب، وذلك من أسباب التواضع والتحلي بالصفات الحميدة والبعد عن الصفات الذميمة كالكبر والظلم وغير ذلك. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى منوها بفضله على نبيه صلى الله عليه وسلم بإيوائه وإغنائه وهدايته، حيث قال سبحانه وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ثم أرشده إلى شكر هذه النعمة بأن يعطف على اليتامى والمساكين ويتحدث بنعمة الله عليه، قال: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وهذه تربية إلهية لنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز تنبيها لعباده المؤمنين بأن يحملوا أنفسهم على تلك الصفات الحميدة وغيرها، شكرا لله سبحانه وتعالى على توفيقه لهم بالهداية بعد الضلالة والغنى بعد الفقر وغير ذلك من نعمه عليهم. والمعنى: لا تقهر اليتيم، فقد كنت يتيما تكره أن تقهر، ولا تنهر الفقير، فقد كنت فقيرا تكره أن تكره، وقد كنت فقيرا تكره أن تنهر. ولا شك أن تذكير الإنسان بنعمة الله عليه من أقوى الأسباب في الإقدام على الخير والإحجام عن الشر لمن وفقه الله. هنا مما وطد الله تبارك وتعالى، مما يعني مهد الله لنبوته به، أنه لم يكن ذا ملك حتى يتهم بأنه يريد تثبيت ملكه وملك آبائه وأجداده، وأنه لم يكن ذا مال حتى يتهم بأنه يريد بهذا المحافظة على أمواله، وأنه لم يكن صاحب دعوة عريضة قبل أن يبعث نبيا. قال الله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فهذه الصفات لا يمكن لصاحبها أن يدعي أمرا ليس له، ولا يمكن أن يقحم نفسه في دعوى ليست يعني لا ليست لا تؤيده في دعوته. فكونه فقيرا ويتيما وهيأ له من الأسباب العظيمة ما تساعده على شظف على هذا العيش على شظفه وقلته، فقيض له أولا أبا جده عبد المطلب، ولما توفي قيض له عمه أبا طالب على الرغم من بقائه على الكفر، فإنه وقف معه يحميه ويؤازره ويجعله في كنفه ودافع عنه ولذلك كوفئ بذلك بأن يخفف عنه العذاب حتى إنه يوضع في ضحضاح من نار يفوح منه دماؤه وهو أقل الناس ماذا عذابا. هذه الإرهاصات العظيمة كلها من أجل أن يعد ويهيأ لحمل هذه الأمانة العظيمة. فلو كان ذا ملك قيل إنه يطالب بملك آبائه وأجداده، وقد ناقش هرقل الوفد الذي ذهب من قريش في هذه المسألة. ولو كان ذا مال لقيل أنه يطالب أو يريد أن يثبت أو يحافظ على ماله. ولو كان على غير ما هيأه الله له لكثر التساؤل بين الناس، ولكن الله تبارك وتعالى قد هيأه لحمل هذه الأمانة بأن جعله على هذه الصفات التي لا يمكن معها دعوى غير الحقيقة وغير الواقع الذي جاء به من عند الله تبارك وتعالى. لذلك لما نزل عليه الوحي كان هذا بعد نضج وبعد بلوغ الأشد وبعد الاستواء والاستقرار تماما، وبعد أن يعني عرف لدى الخاصة والعامة برجاحة عقله وقوة شكيمته وتواضعه مع رفعته و يعني شدة التواضع الذي عرف به وبعده عن الكبر وعن يعني الاتصاف بالصفات الذميمة التي لا تليق بأمثاله ممن أعد ليكون رسول هذه الأمة الذي يخرجهم الله به من الظلمات إلى النور. نعم. ثالثا، أن الله سبحانه وتعالى أنشأه نشأة صالحة وأنبثه نباتا حسنا متحليا بكل خلق كريم بعيدا عن كل وصف ذميم شهد له بذلك موالوه ومعادوه. ولكن من لم يشأ الله هدايته تعامى عن هذا كله وأظهر خلاف ما يبطنه كبرا وحسدا. وفي توفيق الله لنبيه صلى الله عليه وسلم للاتصاف بالصفات النبيلة والسلامة من الأخلاق الرذيلة قطع لألسنة أعدائه وإسكات لهم عن أن يعيروه بأدنى عيب أو يصفوه بشيء من النقص. ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يغدر، قال لا، ولم يستطع مع شدة عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت أن يقول أكثر من قوله بعد نفي العذر عنه، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها كلمة أدخل فيها غير هذه الكلمة. وقد تحرز من الكذب خوفا من ملك الروم، فأعداؤه صلى الله عليه وسلم لا يستطيعون وصفه حقيقة بوصف معيب أما الكذب والافتراء عليه صلى الله عليه وسلم فقد قالوا عنه إنه ساحر، وقالوا عنه شاعر، وقالوا عنه كاهن وغير ذلك. وقد صانه سبحانه وتعالى من ذلك الذي ألصقوه به من كل عيب، وأنكر على المشركين افتراءهم وكذبهم عليه، وأخبر بأنه من ذلك براء. قال سبحانه وتعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. وقال سبحانه وتعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقال سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. هنا بين ثالثا بعض ما من الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم من اتصافه بصفات الكمال البشري، من كونه أمينا صادقا وفيا عادلا لا يغدر ولا يظلم ولا يعتدي، مع ما هو عليه من تواضع جم في الأخلاق ومن يعني صفات حميدة من عفة وصدق وعفاف وحلم وأنات، حتى إنهم يعني يلجؤون إليه في إصلاح ذات بينهم، ولا أدل على هذا من قضية حلف الفضول عندما يعني ولا أدل على هذا من قضية بناء الكعبة عندما اختلفوا على رفع الحجر الأسود فاقترح عليه فاشتد النزاع بينهم حتى كاد أن يحصل بينهم حرب ونزاع وقتال، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا هو الصادق الأمين، فاقترح عليهم ذلك من الاقتراح الذي أنه يشترك في حمله جميع القبائل بحيث يوضع الحجر في يعني قماش أو في نوع من القماش، ثم يختار من كل فخذ أو قبيلة شابا ثم يحملونه ويرفعونه مرة واحدة، فكان بهذا قد حل هذه المشكلة، وكل ذلك قبل أن يبعث نبيا ورسولا. ولذلك كان من أسئلة أبي سفيان، من أسئلة هرقل لأبي سفيان، هل يغدر؟ قال لا لا يغدر. قال وكذلك الأنبياء لا يغدرون، مع أن الشيطان كاد أن يلقي في نفس أبي سفيان شيئا من الكذب يبرر به موقفه وقومه من النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن الله تبارك وتعالى يعني منعه من ذلك، فلم يستطع الافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جاءوا بأوصاف هم يعلمون أنها كذب ولا مستند لها، كما في أقوالهم مجنون شاعر ساحر إلى آخره، ويعلمه بشر، وكل ذلك هم أنفسهم يتناقضوا فيه ويعلمون أن قولهم هذا أنه لا يستند إلى حقيقة وأنه غير صحيح وأنه مجرد أوهام منهم والعياذ بالله، ومجرد افتراء منهم لتشويه سمعته والصد عن رسالته، وخصوصا مع ما يرونه من دخول الناس في كل يوم في هذا الدين العظيم، إن الدين عند الله الإسلام. فهذه التوطئات كلها إنما هيأه الله تبارك وتعالى بها ليحمل هذه الوظيفة العظيمة وليقوم بها على خير وجه، وقد قام عليه الصلاة والسلام كذلك. ظهر عند بعض الكتاب سوء الأدب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ وعبارات تصريح أو تلميح أو تعريض في الطعن بهم، فما هو توجيهكم بارك الله فيكم بالتأدب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ في قديم الزمان لم يسمع النيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من فئتين ضالتين، هما الروافض والخوارج، غير أنه ومع كثرة الجهل وقلة العلم وبعض الحماس لبعض القصص التاريخية وعدم التحقيق العلمي في ما يعتقده ويقوله البعض، وبسبب الروايات التاريخية الكاذبة مثل ما جاء في بعض كتب التاريخ التي تجمع ما هب ودب مثل كتاب المسعود واليعقوبي وبعض الكتب التاريخية الأخرى. وبسبب عدم تتلمذ أولئك الكتاب على العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، وبسبب عدم الوقوف عند حدود النصوص الشرعية فيما يتعلق بموقف المسلم من الصحابة، ونتيجة لبعض العواطف التي قد يريد أهلها الخير، لكن ليس كل من يريد الخير ليس كل من يريد الخير يوفق له، كم من مريد للخير لا يوفق له. وهذا يعطينا أمرين، أو يجب فيه التنبه إلى أمرين. الأمر الأول أنه مهما كانت النية صالحة ومهما كان الشخص يقصد الخير، فإن عمله لا يكون خيرا إلا إذا اقتدى به بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. والأمر الثاني أن العلم نور يضيء للناس طريقهم، فمتى بعدوا عن العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة وقعوا في هذه التناقضات وفي هذه الأقوال الشنيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الكتاب المعاصرون نحن لا نتكلم في مآلهم ولا في مصيرهم عند ربهم، فقد أفضوا إلى ما أفضوا إليه، ولعلهم يعذرون بجهلهم، ولعلهم يكونون معذورين عند الله عز وجل. ولكن الغريب كل الغريب أنك إذا جئت ترد بعض ما في كتبهم من الباطل تجاه الصحابة أو غيرهم من القضايا، غضب البعض بدعوى أنك تسب أولئك الكتاب. ومن يرد باطلا هل يسمى سابا؟ يعني لو رد شخص على ذلك الجاهل الذي نشر قبل أيام، ذلك الجاهل المفتون الذي يهرف بما لا يعرف، الذي نشر قبل أيام أن صيام الست ليس من السنة، ويتطفل على الفقه ويستند على بعض الروايات في بعض عند بعض فقهاء المالكية دون أن يفهم ذلك الخلاف أصلا، هؤلاء الكتاب يقحمون أنفسهم بما فيما لا يحسنونه. نقول لهم: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، يا أخي أعطي الخوس باريها، واعد الحق إلى نصابه، ولا تعدو قدرك، وتواضع لله تبارك وتعالى، ولا تتدخل فيما لا يعنيك، ودع هذه الأمور لأهل العلم يبينون فيها الحق بدليله. وأعجب ما سمعت في هذه القضية، قضية نشر ذلك الكاتب، أن امرأة اتصلت علي تقول: أنتم المشايخ كيف تكتبون؟ أحد المشايخ كتب هذه الكتابة عن تحريم صيام الست من شوال، ومتى كان ذلك شيخا؟ هذه مصيبتنا، أن كل من يحمل القلم ويهرف بما لا يعرف يسمى شيخا، ما بقي إلا أن يذهب المشايخ في المشيخة بسبب تلقيب أولئك الدجاجلة بمثل هذه الألقاب. فينبغي المسلم أن يعرف قدر نفسه. ونعود إلى موضوع الصحابة. الرسول صلى الله تبارك وتعالى قد أثنى عليهم بما هم له أهل من المهاجرين والأنصار، قال تبارك وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوان وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. من هؤلاء؟ هاي إخوان أي صحابة؟ ها؟ الآية الأولى تنطبق على من؟ المهاجرين بارك الله فيكم. ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم يحبون من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من هؤلاء؟ الأنصار. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الصحابة الذين أسلموا بعد ماذا؟ بعد الفتح. ومن تبعهم بإحسان. وقول الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تبارك وتعالى لقد تاب الله على النبي ومن ها والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ووصفهم بأنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وصفهم بأوصاف كريمة كما وصفهم نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصطفاه بخير وصف فقال خير القرون من أجيبوا قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولما نال أحد من عبد الرحمن بن عوف بن عوف رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أفبعد هذه النصوص نستمع إلى أولئك الكتاب عندما يقولون عن عثمان إنه ظالم وغير عادل؟ أفبعد هذه الآيات عثمان الذي تستحي منه الملائكة ألا أستحي ما تستحي منه الملائكة يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبعد تلك النصوص نلتفت إلى من يهرف بما لا يعرف فيسب معاوية رضي الله عنه ويكفره ويسب أبا سفيان ويكفره. معاوية أخو أم حبيبة صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب ماذا؟ وكاتب الوحي. يقول أيوب السختياني من تكلم في معاوية فهو متهم على الإسلام متهم في إسلامه. من تكلم على معاوية فهو متهم في إسلامه. وكانوا يختبرون المسلمين بالثناء على من؟ على معاوية رضي الله عنه. ولشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر كتيب جميل هي محاضرة عن فضل أمير المؤمنين خال المؤمنين من هو؟ معاوية رضي الله عنه. لماذا قلنا خال المؤمنين؟ لماذا قلنا خال المؤمنين؟ لأنه أخو من؟ أم حبيبة زوج المصطفى صلى الله عليه وسلم. أبعد ثم يأتينا من يقول إن كل من شارك في صفين والجمل قد ارتدوا عن الإسلام. يا أخي أكرر لك وأقول دعك من التعصب. أنا لا أذم ولا أسب لأنني أعرف أن البعض قد لا يعجبه هذا الكلام عندما ننبه على أخطاء أولئك الكتاب، لكن افهم علي أنا لا أذم ولا أسب أحدا، لكن أبين خطأ وقع فيه أولئك الكتاب. إذا كان العلماء والأئمة بينوا بعض أخطاء عند أئمة فطاح الكبار مثل النووي وابن حجر مع احترامهم وجلالة قدرهم والثناء عليهم والترحم عليهم وبيان فضلهم، لم يسكت العلماء وأئمة الإسلام عما وقعوا فيه من ماذا؟ من أخطاء أو تأويلات أو هفوات، لكنها تضيع إن شاء الله في خضم ما قدموا للسنة من خدمة. لكن أولئك الكتاب الجهلة إذا جئت لأبين ما في كتبهم من الضلال يعترض زيد وعمر، وإذا سمع سب الصحابة وسب الخلفاء الراشدين لا يتحرك. أليس هذا من التناقضات يا عبد الله؟ إذا بلغ الحال أن يقول قائل في أسئلة امتحان في جامعة ما وازن أو قارن بين عمر بن الخطاب وبين فلان من أولئك الكتاب المعاصرين، إنها لا إحدى الكبر. أيها المنكح ثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. الحق لا يعرف ماذا بالرجال، وإنما الرجال هم الذين يعرفون بالحق. فدعك يا عبد الله من الحمية والتعصب لزيد أو عمر، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم، في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يجعلنا من يقتدي بهم ومن يسير على منوالهم، فقد أمرنا بالاقتداء بهم أولئك الرعيل الأول. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم قال والذين اتبعوهم بإحسان. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتبعهم بإحسان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فكفوا عن لوك أعراض الصحابة وأثنوا عليهم بالجميل، ولا تصدقوا بعض الروايات التاريخية التي في كتب المسعودي وفي روايات الواقد والكلبي وكتب اليعقوب وغيرها. ومن هنا أدلكم على خير على بعض الكتب الهامة في هذا السبيل، منها كتاب، طبعا أول على رأسها بعض كتب السنة، هناك أبواب في كتب السنة في الثناء على من على الصحابة رضوان الله عليهم، بالإضافة إلى ما سمعتم من الآيات. يضاف إلى هذا يا عبد الله الكتب التي ألفت في العقيدة مثل السنة الخلال والسنة لابن أبي عاصم وأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للألكائي والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد وشرح السنة للبربهاري وشرح السنة للبغوي وغير ذلك من كتب السلف، فارجعوا إليها. أيضا يرجع إلى كتاب عظيم فيه القول الفصل فيما شجر بين الصحابة، وهو كتاب العواصم من القواصم. لمن يا عبد الله؟ ها، لأبي بكر ابن العربي بأل، المعرف بأل، وليت النكرة الملحد ابن عربي ابن العربي، وليت الذي يقول ما في الجبة إلا الله، ابن العربي أبي بكر ابن العربي القرطبي الإشبيلي المعافري الأندلسي، صاحب كتاب أحكام القرآن وصاحب كتاب عارضة الأحولي وصاحب كتاب العواصم من القواصم. ومن ذلك كتاب لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر في الرد على من سب الصحابة، ما اسمه الكتاب؟ الانتصار للصحابة الأخيار لفضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر. ومنها كتاب لأخينا الدكتور إبراهيم رحيلي بعنوان الانتصار للصحب والآل في الرد على السماوي الضال. فاقرأوا هذه الكتب ولا تأخذكم العصبية. أكرر وأقول عندما نبين خطأ هؤلاء الكتاب لا نعني مصيرهم ولا نعني الحكم عليهم ولا نعني بيان مآلهم عند ربهم ولا نعني كما يزعم بعض الناس. العام قلت مثل هذا الكلام فقام أحدهم وكلم ابني قال أنت تكفر فلانا؟ معاذ الله أن أكفر. ويشهد القاصي والداني أننا كما علمنا مشايخنا من أبعد الناس عن التكفير، التكفير للخوارج. حتى هؤلاء الجهال الكتاب مع ما وقعوا فيه من أخطاء فظيعة في غاية الخطورة لولا أننا نعتقد أنهم جهال لكانت مكفرة، لكن نقول لعلهم يكونون معذورون معذورين لما هم فيه من جهل وبعد عن العلماء، فأمرهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحشرنا وإياكم مع أصحابه الكرام مع نبيه الكريم وصحبه الكرام مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.